مسلم رحمه الله، وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال: وحدثنيه زهير بن حرب، ساق السند إلى أبي قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال: أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. قال: وحدثنا محمد بن بشار، ساق السند إلى معدان عن ثوبان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد: هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال: وسمعته أيضا من شعبة. فقلت: انظر لي فيه. فنظر لي فيه فحدثني به. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ، ساق السند إلى محمد بن زياد، سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، ساق السند إلى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال: وحدثني محمد بن حاتم، ساق السند إلى عبد العزيز بن صهيب يحدث قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاو حدثنا أبو كريب، ساق السند إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وثاب آنيته عدد النجوم. قال: وحدثنا عاصم بن النضر، ساق السند إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله، ساق السند إلى قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنهما شكا فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. قال: وحدثني يحيى بن حبيب، ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وحدثني زهير بن حرب، ساق السند إلى قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. ما زال الكلام على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، سقانا الله جل وعلا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ذا الجلال والإكرام، الإمام مسلم أورد أحاديث في شان الحوض كما سمعت لجملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة أورد أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض، لأهمية هذا الحوض، ولأن إثبات الحوض إيمان بالله وإيمان بما أمر الله جل وعلا به عباده أن يؤمنوا به، ولأن هذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعد شربه أبدا. وقد قلت لك ليلة البارحة إن لكل نبي حوضا، جميع الأنبياء والمرسلين لهم أحواض في الموقف في يوم الحشر في يوم الجمع يوم يجمع الله الأولين والآخرين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الحساب والجزاء. هذا اليوم لا ينبغي الغفل عنه، ينبغي أن نجعله نصب أعيننا، فإن الله تعالى قال: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا بد من العودة إلى الله، لا بد من قيام الناس لرب العالمين، لا بد من ترك هذه الحياة الدنيا، لا بد من حشر الخلق وجمعهم وحسابهم وجزائهم. من عمل خيرا وجده، ومن عمل سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تبارك وتعالى بعث الرسل، أنزل الكتب، وما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء، ولكن البلاء، كل البلاء، أننا غافلون ساهون مشتغلون بأمور الدنيا، حرصنا عليها ما لا نحرص على ما يقربنا إلى الله، لأننا لا نعلم ولا نتأكد ولا نتقي هذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما معنى ذلك؟ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله الذي سيقع في هذا اليوم حاجز، جنة، التقوى الجنة، الترس. إلى ما تقابل الفارسان، كل واحد منهما عنده جنة، ترس، درقة تجنه، تمنعه، تحوله من وقوع السيف. هذه تسمى جنة، كل له لامة، قلنسوة من حديد يضعها على رأسه، حتى إذا ما جاء السيف لا يصيبه. كل له درع، ثوب من حديد يلبسه، يجنه، يمنع منه الرصاص، السيف، وما إلى ذلك. فالله تعالى يوصي عباده ويأمرهم بأن يتقوا ذلكم اليوم، اليوم الموعود، اليوم الحق، اليوم الذي لا بد أن يحاسب الله تعالى فيه الخلق. فإن الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا بد من العودة إلى الله تعالى للحساب والجزاء، وليجازي الله المحسن على إحسانه والمسيء على سيئاته. نسأل الله العفو والسلامة. في هذا الجمع الكبير الله يكرم العباد بالشرب من حوض رسول الله وبالشرب من أحواض الأنبياء، ولنا ليالي ثلاث أو أكثر ونحن سائرون مع الإمام مسلم فيما يتعلق بهذا الحوض، حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة أحاديث أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا يدل على أن الأحاديث رواها جملة من الصحابة، لم يتواطؤوا على كذب ولم يفتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أبا ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، لآنيته، يعني الحوض هذا ضمير، لآنيته، والضمير يعود إلى أقرب مذكور في لغة العرب، وأقرب مذكور الحوض. يا رسول الله ما الحوض؟ ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته، يعني الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا انتبهوا واسمعوا والفتوا أنظاركم في الليلة المظلمة المصحية، تنبيه بأن الآن عدد نجوم السماء، فيما إذا كانت السماء مظلمة مظلهمة حالكة السواد ترى فيها النجوم والكواكب، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يسيل ويمد بميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طول ما بين عمان إلى أيلة. هذا سؤال أورده أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وأبو ذر ليس بكاذب ولا مفتري، النبي شهد له وقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. ما قلت الغبراء الأرض ولا ظلت الخضراء السماء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أبو ذر هذا؟ أتعلم شيئا عنه؟ أقرأت شيئا عنه؟ ألا ينبغي أن تعلم عن أبي ذر وأضراب أبي ذر الذين وصفهم النبي بمثل هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ أسألت أهل العلم، أنقبت، وأنت قارئ وأنت مثقف، إذا ما سمعت ما أقلت الغبراء ولا ظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما من أبو ذر هذا؟ الأمر يستدعي أن نعلم من أبو ذر. أبو ذر هذا الله أكبر. ليتنا نرجع إلى ترجمته في كتب أصحاب رسول الله ونقرأ عنه. وأنا أعطيك خلاصة سريعة. أبو ذر جندب بن جنادة غفاري من بني غفار، رابع أربعة دخلوا في الإسلام أو خامس خمسة، عبد الله تعالى قبل أن يبعث رسول الله، نظر وإذا بحالة العرب فوضى، جهالة، ضلالة، عبادة أوثان وأحجار وكواكب وقبور وأصنام، فرأى أن هذا الوضع لا يصلح وأن الله تعالى هو المعبود. وإذا برسول الله يبعث صلوات الله وسلامه عليه، فسمع أبو ذر ببعثة رسول الله، فبعث أخاه إلى مكة: اذهب واتني بالخبر. أتى أخوه إلى مكة وعاد وأخبره بأنه رجل محمد صادق، ليس على وجه آثار كذب، ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جندب ابن جنادة ما كفاه هذا، فشد رحلة وركب راحلته وأتى إلى مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن يلتمس الخبر وهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكره أن يسأل أحد. ويشاء الله تعالى أن يلتقي أبو ذر بعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ربيب رسول الله، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول من آمن من الصبيان، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الموالي والعبيد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو ذر ما كلم علي، علي ما كلم أبو ذر. أبو ذر أخذ متاعه وركوته وأتى إلى المسجد وقال في المسجد ونام في المسجد في اليوم الأول. اليوم الثاني إذا أبي ذر على حالي كما كان أمس، ما انتقل إلى نزل والجاهلية العرب وبخاصة أهل مكة كانوا خير من كثير منا اليوم، يقرون الضيف، عرفوا الضيف أو لم يعرفوه يكرمونه، بل إن قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعرب وجعلهم يحيطون بالكعبة وأنزلهم بجوار الكعبة وأحدث الرفادة السقاية الحجابة دار الندوة، أعمال قام بها قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام، حجابة لأمر البيت، كنيسة البيت، ما يتعلق بأمر البيت، دار للندوة يجتمعون يتشاورون فيها، رفادة يعني دور للطعام، لا يحل بمكة أحد إلا ويأتي إلى هذه الدور طعام من دون شيء، يعني فندق لله. أحواض يؤتى فيها المام وزبيب وأقط حتى يأكل حجاج بيت الله، وأنا وأمثالي كثير، والله لو لقيني وقال لي أين الطريق لا أرد عليه، ولو طلبني أن أعطيه من داري من بيتي شربة تمام بارد لا أفي. صار همنا الدنيا، الصغير والكبير يعمل للدنيا، المرأة والرجل للدنيا، أين المروءة؟ أين الكرم؟ أين العفاف؟ أين النخوة؟ أين النجدة؟ أين الشهامة؟ العرب هذه شهمتهم. يا أخي اسمع السموأل ماذا يقول: لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل. تعيرنا امرأة، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا ما كانوا عليه وهم مشركون وهم كفار. لما آل أمرنا إلى هذا الحال؟ اسمعوها بصراحة، لما آل الأمر على هذا الحال؟ كل منا همه الدنيا، كل منا يريد أن يجمع كأنه يريد أن يكون كقارون، والله لا يجد المرء إلا ما قسم الله تعالى له. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل ليلة وكل يوم ينزل ملكان، هذا يدعو كذا والآخر يدعو بكذا. فالضيف له حق، المؤمن له حق، المسلم له حق. نعم البيع والشراء جائز لا مانع منه، ولكن هذا لا يحول من المكارم. أقول بصراحة لعل الله جل وعلا يوفقنا، ما وقفنا إلى حد أننا نبيع ونشتري فقط. والله سلعة تباع بمئة ريال أبيعها بسبعمائة ريال ثمانمائة ريال، وإذا بالغريب وإذا بالضيف إذا عاد يقال له هذه بمئة ريال، وهو قد أتى إلى هذه الديار ويعتقد أن من في هذه الديار كلهم صالحون، كلهم صحابة، كلهم ملائكة، ولذا البعض منهم يخرج حقيبته يقول: خذ ودع لي ما بقي، لاعتقادهم فينا الخير. فلنكن عند حسن الظن. واسمعوا ما عمل قصي بن كلاب جد النبي: سقاية رفادة، الحاج لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، واليوم الثامن من ذي الحجة يسمونه يوم التروية. ما معنى يوم التروية؟ يروون الماء، يأخذونه من مكة إلى منى إلى المزدلفة إلى عرفة حتى يستقي الحجيج، كما تعمل الدولة جزاها الله تعالى خيرا ووفقها لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أبو ذر ما نزل على أحد، يمكن أن يذهب وينزل، ولكن له غرض، يريد أن يتحرى، يريد أن يعلم رسول الله. وإذا بعلي بن أبي طالب في اليوم الثاني قال له: أما آن للرجل أن يعرف رحلة أين ينزل؟ فأخبره بخبره، فدله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى الوكر وإلى الموضع الذي فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فدخل أبو ذر على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مستتر هنالك، ومعه أصحابه أربعة، منهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، العبد عبد أبي بكر أخيرا، أبو ذر خامس خمسة، رابع أربعة. لما شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمره النبي أن يعود إلى بلده، حتى إذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قد اشتهر أمره وذاع يأتي إليه. قال لا والله لأعلنها بين أظهرهم. فأتى رضي الله تعالى عنه إلى الكعبة وطاف بالبيت ورفع عقيرته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام القوم عليه يضربونه، وقام العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام يذود عنه ويمنعهم من ضربه، ويخبرهم العباس ابن عبد المطلب، ويومها العباس كافر. قال هذا تعلمون أنه في طريقكم إلى الشام بني غفار، بني أسد غفار، أولى بعد ذلك يمنعونكم. الخلاصة أبو ذر عاد إلى بلده ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد غزوة الخندق، غزوة بدر في السنة الثانية، غزوة أحد في السنة الثالثة من بعد ما هاجر رسول الله، غزوة الخندق في السنة الخامسة الرابعة مختلف فيها. قدم أبو ذر رضي الله تعالى عنه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، ولازم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك هاجر وذهب إلى الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستقر بالشام ما شاء الله. ووقع بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقع بينهما خلاف. الخلاف أبو هريرة أبو ذر زاهد. أبو ذر يرى أنه لا ينبغي للمرء أن يمتلك ما زاد على حاجته، لا أنه يحرم، وإنما يرى أن من الأولى للعبد المسلم أن يعيش على كفاف. أما أن يقتني ويكون له مال ويخرج زكاة وما إلى ذلك، فأبو ذر لا يستحسن ذلك. أقول لا يستحسن، لا أنه يحرم، ولو حرم أبو ذر لما قبل من أبي ذر. الله جل وعلا شرع لنا الزكاة، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه علم أن جملة من الصحابة كعثمان عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع، سعد بن معاذ وغيرهم كثير لهم أموال طائلة، ما أمرهم النبي أن يأتوا بهذه الأموال ويتصدقوا بها، وإنما كان يرغب. وتعلمون أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بماله وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن الربيع يمتلك الأسواف، حدائق الأسواف، الأسواف شارع أبي ذر، صدقات سعد بن الربيع من بعد ما تدع البقيع وتمشي قليلا، وإذا بهذه الصدقات كلها أموال لسعد بن الربيع. ما أخذ النبي مال سعد بن الربيع ووزعه على الصحابة، مع أن من الصحابة الفقراء. وقصة الرجل الذي أراد المرأة التي عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت رسول الله بعدما صوب فيها النظر، سكت. قام رجل قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال اذهب والتمس شيء. ذهب يلتمس ما وجد شيء، رجع التمس ولو خاتما من حديد مسمار. رجع قال والله يا رسول الله ليس عندي شيء، من عرض الدنيا ليس شيء، ولكن تعال فيما يتعلق بأمر القرآن، أمر الفقه، أمر العلم، أمر الشرع. قرع النبي الباب، فتح النبي قليل، ما معك من القرآن؟ قال يا رسول الله معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وحدث ولا حرج.